صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. هذه ليلتي. نستمع إلى جزء من برنامج هذه ليلتي للإعلامية الكبيرة آمال فهمي، ولقاء مع الفنان الكبير رسام الكاريكاتير حسين بكار. هنا القاهرة. تقدم هذه ليلتي. سيداتي سادتي، الليلة ليلة الفنان الشاعر الرسام الموسيقي حسين بيكار، وفي مرسمه حيث يرسم ويكتب ويعزف قضيت عدة ساعات، وحلت معه كيف أرتب مهاراته الفنية. هل يأتي الرسم أولاً ثم الشعر فالموسيقى، أم أن الفنون الثلاثة مزيج صهرت في بوتقة وخرج منها الفنان حسين بيكار؟ المرسم غرفة في بيته، ولكن لم تستطع الغرفة الصغيرة أن تضم أعماله الكثيرة المتعددة، فتدفقت إلى خارج المرسم واحتلت جدران البيت كله. جميع الحوائط مغطاة بصور مختلفة الأحجام والألوان، مناظر طبيعية، أشخاص، صور رمزية. وامتد فنه إلى الصالون، بيانو وبزق وطنبور، وهذا كله لا ينتهي إلا عند باب شقته. أما هو حسين بيكار فهو الإنسان الهادئ الرقيق، ابن الإسكندرية، خريج كلية الفنون الجميلة، صاحب الخطوط الأنيقة والظلال الرائعة. وديوانه الصغير الرسم بالكلمات ينطق بعمق نظرته للحياة وعزوفه عن عرض الدنيا. نفسي في 5 قراريط في السماء أزرعهم نجوم وبدور، وأسبح معاهم في الفضاء وأفضل أدور وأدور، وبلبط في موج النور زي السمك في البحور،

ثم رئيس قسم التصوير بها. وقد أكسبته مهنة التدريس قدرة فائقة لتوصيل ما يريد لتلامذته وهم كثيرون. ثم عرف طريقه إلى الصحافة، وفي هذا المجال رسم أنواعا متعددة، غلاف المجلة والصورة القصصية والصورة الشعرية. ثم كلفته دار المعارف برسم غلاف كتاب الأيام للدكتور طه حسين، وأيضا اللوحات الداخلية في الكتاب، وهو أول كتاب عربي معاصر تنزل به صور داخلية، وأصبحت بعد ذلك تقليدا. وغلاف الأيام يمثل كما رسمه الأستاذ حسين بيكار طفولة طه حسين في ثلاث رسومات متتابعة فيها تعبير عن الزمن. دكتور طه حسين كان له عيون نفاذة وعيون فاحصة وعيون واعية، كانت عيون زوجته. وهذا الكتاب طبع منه أكثر من 50 طبعة حتى كادت صورة الغلاف تتآكل وتبهت. أما عن رأيه في أن يعمل غلاف جديد لكتاب الأيام، لو حبيت أرسم كتاب الأيام من جديد فلازم أقرأ مرة تانية من جديد أيضا. وعن عوامل الزمن مع الرسام، العين واليد بتضعف بمضي الزمن، أما العين الداخلية فبتقوى وبتنتعش وبتعود إلى الشباب. واتجه الأستاذ حسين بيكار إلى مجال آخر في عالم الرسم، وهو رسم كتب الأطفال. وكان رائد قصص الأطفال الأستاذ كامل كيلاني يعهد بكتبه إلى رسامين أرمن، حتى التقى بحسين بيكار الذي طرق هذا المجال كأول رسام مصري يرسم للأطفال. الطفل أول ما بيتعلم القراءة بيتعلمها من خلال الصورة مش من خلال الكلمة. وتحول حسين بيكار إلى قارئ لكل أنواع الكتب التي قام برسم صورها من الداخل. الصورة في الكتاب تمام زي الواحة في وسط الصحراء، وكانت تستغرقه القراءة ليحدد المواقف التي تصلح للصور. الكتاب بيحتوي على رؤيتين، رؤية الكاتب ورؤية المصور، وأحيانا بيلتقي الكاتب والمصور وأحيانا بيفترقوا ويختلفوا. وانتقل ضيفنا إلى مرحلة جديدة، فبدأ يؤلف قصص الأطفال إلى جانب رسم الصور، وكتب سلسلة الكتاب العجيب. وهذه المرحلة جعلته يعيش عالم الطفولة بكل ما فيها من براءة وجمال. وكانت الأغنية التانية في سهرته أغنية محمد فوزي ماما زمنها جاية. أجمل نغم في الوجود ضحك الطفل، ولذلك هذه الأغنية بما فيها من صوت مجلجل لضحكة الطفل بتصب وتسكب في النفس كل الأمل وكل الحب وكل الرضا. ساعة زمن، ونستمع إلى جزء من برنامج ساعة زمان للإعلامية الكبيرة أمال العمدة، ولقاء مع الفنان الكبير رشدي أباظة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. البنت من دول ما تعرفش فكرة أباظة، تقول له النبي أنت طالب رشدي أباظة زعيم زعماء السينما أيضا، حواليك إيه على العيلة؟ حواليك إيه ولا إيه؟ كلمة عن رشدي أباظة الفنان السينما. أنت تعرفي أكتر مني لأنك بتروحي السينما. أنا يمكن ما شفتلوش فيلمين ثلاثة. شفتي نجاح العظيم بن سويه؟ ده بيعرف 7 لغات. ده كان يجب إنه يشق طريقه ويشق الحدود إلى أمريكا لأنه كان يصل. شفت ازاي في ألمانيا كان يجري وراه؟ الدنيا كلها تجري وراه. فكري أباظة. موسيقى ساعه زمان. ساعه زمان سهره اسبوعيه اعداد وتقديم امال العمده. تسمح لي يا عزيزي المستمع نقتحم خلوة فنية، مكان انعزل فيه الفنان العربي الكبير رشدي أباظة بعيدا عن العيون اللي بتقتحم حياة أي فنان، ربما بسبب رغبته في التأمل الفني عبر مشوار حياته، ربما لمراجعة دور، ربما هربا من المعجبين وعلى وجه الخصوص المعجبات، ربما وربما. والسؤال مطروح، ليه الخلوة دي؟ هي زي ما تقول يا فندم شوية من كده وشوية من كده. المفروض ان انا اول مرة اقتحم ميدان التلفزيون، فانا معروض علي 4 مسلسلات. المفروض ان انا قعدت هنا الكام يوم اللي فات وقدامي لسه لا يقل عن 15-20 يوم عشان اقرا الـ4 مسلسلات واستوعبهم مظبوط واكتب الملاحظات واشوف انهي فيهم الاجهز علشان ابتدي بيه. بتحب التوحد يا استاذ رشدي، يعني كفنان بتحب تتوحد مع نفسك ويعني تخاصم المدينه بكل زحامها؟ بخاصم المدينه بكل زحامها لسبب واحد، لاني سواق. ولما بسوق عربيتي او السواق بتاعي بيسوق العربيه بغضب وبتنرفز بنفس القوه، سواء كنت انا اللي سايق او هو اللي سايق. فالنهارده وبالنسبه لنا طبعا انت عارفه من الصعب ان احنا نمشي في الشارع، انا اتمنى ان انا اقدر امشي في الشارع لاني بحب المشي جدا واحب اتفرج على البتارين، احب اتسكع قدام البتارين، انا غاوي الحكايه دي. محروم من التسكع؟ محروم جدا. عشان محروم الناس جدا. اللي بتتعرف عليك يعني؟ لا اصله يعني لما بواقف على بترينه بتلاقي مثلا حوالي 50-60 نفر مش عاوزين يبصوا على البترينه، فانا وانا بحاول انت فانا بقعد ابص للحاجات ما مش شايفها قدامي، بضطر امشي اروح لبترينه ثانيه يجوا ورايا، فبضطر اركب العربيه وامشي. لما باجي اشتري حاجه مثلا يا اخش محل في الوقت الفاضي بتاعهم ويقفلوا الباب عليا بعد ما يخلصوا مثلا مواعيد المحل، او مثلا اطلب حاجات يجيبوها لي في البيت اتفرج عليها. مفيش اللذه انك تشتري حاجه وتقفي وحد جنبك مثلا بيشتري وتبص على اللي جنبك بيشتري ايه، مفيش اللذه دي غير في الافلام. غير في الافلام. في الافلام دي حاجه ثانيه مفيش شكل بصراحه. بتنتقي ادوارك يا استاذ رشدي زي ما بتحب تنتقي اشيائك الخاصه الكبيره والصغيره؟ حاليا ايوه، حاليا الحمد لله انا وصلت اعتقد لمركز والسن ان من حقي ان انا نقي الادوار اللي لازم اعملها. يعني النهارده المفروض ان الادوار تتفصل لرشدي أباظة. من حوالي 10 سنين كان اي دور يقول لك رشدي أباظة رشدي أباظة، ليه؟ لانه شباك 100 100 شباك. الحمد لله انا لغايه دلوقتي 100 100 شباك برضه. انما انا شخصيا بحب ان انا انقي دلوقتي الادوار اللي تناسبني، اللي انا بحس ان انا ممكن اعملها طبيعي. انا لغايه دلوقتي ممكن اعمل افلام خناق والجمهور كله بيطلب مني افلام خناق، ما مش عارف ما بيعملوش خناقات مظبوطه في السينما ولا ما يعني مش عارف هم ايه، بس انا بقى طالب بقالي يمكن سنه من كل الجمهور سوى بلدي سوى درجه اولى سوى اي حاجه باني اعمل افلام خناق. فانا فعلا هعمل فيلمين خناق السنه دي وهعملهم انتاج ان شاء الله. خناقات فنيه لازم اعمل خناقات طبعا. طب انا عايز اعرف بعد ما حضرتك قلت لي انك مريت من مرحله الانتشار اللي هو كل الادوار بتعملها الى مرحله الاختيار اللي هي بتنتقي ادوارك، النمط اللي اخذ عليك الجمهور فيه ده اللي هو الخناق ده كنت راضي عن نفسك فيه؟ لانه احنا شعب حامي في الشرق بالطبيعه، انسان حامي، والمجدعة والدراع مهم جدا بالنسبة للشرقي. يعني في أي حال من الأحوال الشرقيين دايما تلاقيهم دمهم حامي. يعني تقصد تقول أنه أي جمهور أي إنسان مصري أو عربي كان بيشوف نفسه فيك وانت بتتخانق على الشاشة؟ ما في شك، بدون شك، بدون أي شك. وده كان بيرضيك؟ كان بيرضيني مدام بيرضيهم هم. بس أنا لاحظي، أنا عاوز أقول لحاجة لسيادتك، أنه أنا لما كنت بعمل أفلام الخناق كنتش بعمل بس خناق، أنا عمري ما حط، أنا الممثل الوحيد اللي عمري ما حطيت نفسي في إطار واحد. أنا عملت جميع الأدوار اللي ممكن تعمل في السينما، ما حبيتش إن أنا أبقى في كادر معين. يعني عملت كوميدي وعملت ميلودراما وعملت دراما وعملت تهريج وعملت خناقات وعملت كل حاجة. يعني لدرجة إن أنا مثلا كان عمري 33 سنة وعملت فيلم اسمه هي تلاتة، عملت دور واحد عمره 85 سنة. فالناس كلها استغربت ليه أنت تعمل حاجة زي كده. قلت لهم أنا بعمل الفيلم ده هدية لرشدي أباظة عشان عاوز أثبت لنفسي إذا كنت أنا ممثل ولا لأ. والحمد لله طلعت من الفيلم أنا كنت مبسوط من رشدي أباظة. الفيلم ما كانش كويس، إنما أنا كنت مبسوط من الدور اللي أنا عملته. عملت مثلا من عمري 37 سنة أو 38 سنة عملت فيلم مثلا شايفهم في صدري اللي هو دور عبود باشا، أنا راضي 101% عن هذا الفيلم. عملت يا رب توبة، يعني أدوار أكبر مني ب 15 سنة. يعني أنت فنان متنوع جدا. طب أنا عايزة أعرف بصراحة، هل مفيش ولا دور أو مرحلة فنية من مراحل حياة رشدي أباظة الفنية بتندم عليها؟ دور بتندم عليه؟ عمل فني كنت غير راضي عنه؟ شوفي، في شباب الفنان أو الفنانة لازم يبقى في حاجات نعملها مش راضين عنها لغاية ما نوصل نقول لا أنا عاوز أعمل ده مش عاوز أعمل ده. طب زي إيه مش راضي عنه؟ يعني افتكر كده عمل فني بس كنت لا يعني عنه. يعني لما أنا ابتديت ما كنتش ممثل، كنت عبارة عن تمثال وأي ممثل كده في الأول. وأنا ما كنتش مثلا في معهد، ما طلعتش من معهد، فأنا تعلمت التمثيل والسينما بالتجارب. يعني كل فيلم بقيت أتحسن عن التاني بالممارسة. يعني بالممارسة، يعني مثلا أولع سيجارة بطريقة معينة، ابص على الشاشه الاقي مثلا ده مش مظبوط، لا لو ولعتها بالطريقه دي ومسكتها بالطريقه دي هتبقى احسن، فدي بصلحها في الفيلم الجاي. لما اجي مثلا البس مثلا بدله معينه بطريقه معينه وكرافته بتاع، يعني بعمل حاجات تجارب. لما عديت من التجارب ده اللي وصلني ان انا بقيت رشدي أباظة. السينما اليوم كيف يراها رشدي أباظة؟ شوفي، السينما تقدمت مفيش شك، تقدمت بشكل غير طبيعي. تكنيك عندنا نقص مواضيع ما في شك، ولذلك احنا يعني في ناس بعيدوا مواضيع قديمة. يمكن ما اعرفش، يمكن مسألة ماديات، يمكن ما بيدوش للناس دول فلوس كفاية علشان يقدروا يفكروا، ما بيدوهمش وقت كفاية عشان يقدروا. مثلا المفروض ان انا لو انا لازم اشتغل السيزون الجاي، اللي بيكتبوا لي روايات لازم يبتدوا من دلوقتي يكتبوا، هم ييجوا قبل الفيلم مثلا بشهر او امام سلق بيض وبعدين يقول لك اتفضلي الدور جاهز. 90% في السينما المصريه كده، والممثل الكويس هو اللي بيقدر يمسك اللجام، اللي بيقدر يمسك اللجام ويعرف المشاهد اللي هو هيبقى كويس فيها. حضرتك بتمسك اللجام كويس جدا يا فندم. انا ركيب قصه. طب كلمني عن سرقه الكاميرا. كتير من الفنانين قالوا لي عن سرقه الكاميرا، يا اما بالموافقه يا اما بالاستهجان. مفيش بالموافقه مدام. طب هقول لك على سبيل المثال، قالت لي الفنانه تحيه كاريوكا بياكلوا بعض دلوقتي، يعني اللي يقول لك انا كلته يعني ايه كلته وكلتيها مفيش. لا تحيه بتتكلم من ناحيه معينه بتتكلم مظبوط، بس من ناحيه تانية عاوز ارد على السؤال ده، انه سرقه الكاميرا ترجع الى قله شخصيه المخرج، لانه المخرج هو الكابتن، هو اللي انا بيقول لي اتحرك لغايه الزاويه دي، لازم اتحرك لغايه الزاويه دي. لو انا اتحركت زياده عن الزاويه دي علشان الف ويبقى وشي انا الكاميرا وتبقي حضرتك بصالي مثلا يا نص وش يا بظهرك، يبقى المخرج شخصيته ضعيفه او مش فاهم شغله. سرقه الكاميرا ده يعتبر كلام فارغ ولعب عيال. يعني انا مثلا لو حد بيمثل معايا ويسرق كاميرا، انا في وسط البتاع اديله كف على وشه على طول، لو المخرج ما يتكلمش اديله لا مفيش خناقه، يعني هو كف واحد، هي مش خناقه. اديله كف على وشه لانه المخرج ما اتكلمش، ولو المخرج اتكلم هدي المخرج كمان كف، لانه ده معناها انه هو عديم الشخصيه. لكن في غيرك، في زملائك كتير ليهم راي اخر في سرقه الكاميرا. على سبيل المثال كانت قالت لي الفنانه الكبيره هند رستم، ده سرقه الكاميرا دي عايزه حرفنه، عايزه استاذ يعرف يسرق كاميرا. فلا، هم لسه صغننين على حكايه سرقه الكاميرا. يعني مش صحيح انه جيل اليوم بيؤمن بحكايه سرقه الكاميرا وبينفذها. لا لا لا، يعني جيل الامس هو اللي كان بيعمل. يا ساتر يا رب. طبعا ده احنا اللي كنا بنسرق كمان. لا لا لا لا لا يعني ده اعتراف على مسؤولية الفنانة الكبيرة هند رستم؟ لأن أنا حرميت كاميرا كبيرة. والله ما أعرفش، أنا اشتغلت كتير مع مدام هند رستم، وأنا بعتبر مدام هند رستم من أحسن ما قابلت تحت الكاميرا، كأخلاق وكتمثيل وكذوق وككل حاجة، وكفنانة مظبوطة. يعني انا وهند كنا بنسرق الكاميرا، انما مش نسرق الكاميرا يعني علشان انا ما اخليش حد يشوفها او هي ما تخليش حد يشوفني، لا، احنا كنا بنعملها زي ما تقولي تحدي بيننا وبين بعض، يعني مين اللي يخطف نظر الجمهور في معين، في حركة لطيفة كوميديا. يعني مثلا حصل مرة كنا بنعمل فيلم، كان اول ما انتجت، انا دخلت الشريك في الانتاج، انا وهند رستم وحسام الدين مصطفى، وعملنا فيلم كوميدي بس بكل أسف مش فاكر اسمه، كان اسمه ست البنات، والمفروض ان انا راجل محامي وزير نساء، فكل يوم ارجع الساعة 4-5 صباحا، فمرة راجع الساعة 5 صباحا طبعا، وانا داخل اوضه النوم وهي نايمة شايل الجزمة ماسكها في ايدي وداخل بشويش، وقعدت على السرير، فالمفروض ان انا بقلع على الجاكيتة وبعدين بقلع على القميص، بحطهم على الشماعة وبعدين ببتدي اقلع الكرابطة، فوانا بحط الجاكيتة والقميص على الشماعة، الشماعة بتقع فهي بتصحى، فبتقول لي ايه، بقول لها والله يا حبيبتي انا اصلي عندي قضية بدري جدا، على اساس ان انا نايم من بدري وبلبس عشان انزل، يعني انا لسه جاي من بره، انما المفروض بكدب عليها، وهي عارفة لانها كانت عاملة نفسها نايمة. فعملنا بروفتين ثلاثة، كان لسه البيبي دول طالع جديد، المفروض انها نايمة نوم في السرير، بارتي ودخلت عشان نمثل الشوت، وشوت والكاميرا دايرة، فتحت الباب لقيت مدام هند رستم نايمة على وشها بالبيبي دول، فطبعا انا يعني جولت، لاني عارف مش لو رشدي أباظة، لو اكبر ممثل في العالم دخل في الوقت ده محدش هيبص له، هيبص لهند رستم في البوز اللي هي قاعده فيه، لانه حاجه جميله جدا فعلا مفيش شك، فضغطت انما ما وقفتش الشط، فوانا لغايه ما وصلت السرير قعدت افكر ازاي ارد لها الالم ده، فقعدت على السرير قلعت الجاكيت وقلعت القميص وسبت الكرافته نص مفكوكه على رقبتي وحطيت الحاجات، وقعت، فقامت هي قالت لي ايه، قلت لها الديالوج اللي كنت لازم اقوله، يا حبيبتي انا نازل رايح المكتب بتاعه، رحت رابط الكرافته على اللحم، لابس الجاكيتة واخد القميص على دراعي وطالع، فرحت مكسر الإفيه بتاعها، حتى بعد الشوط شتمتني، قلت لها طب ما انت اللي فتحت المدافع، بس ده مش معنى ده احنا هزار بينهم بعض، بننكش بعض، انه مش ان انا اغطيها محدش يشوفها وبتاع، ده كلام فارغ. على ذكر السيدة هند رستم أو كثير من البطلات اللي ظهروا أمامك على الشاشة أو قاسموك أي بطولة، أنا بعرف أنه تقريبا جميع بطلات السينما المصرية قاسموك بطولات أفلام، عايز أعرف مين أكتر واحدة فيهم كانت دويتو أنت وهي عملتوا دويتو ناجح في السينما المصرية؟ مع هند، مع شادية، مع فاتن، يعني انا الثلاث اربع افلام اللي عملتهم مع فاتن كانوا هيتس يعني كلهم، يعني وانا بعترف انها استاذه، واستاذه كبيره جدا، ومن الصعب جدا انه يجي استاذه زيها بعد كده. ونجلاء فتحي ممتازه، سعاد عملت معاها برضو ثلاث اربع افلام، ممثله خطيره وفنانه حقيقي. ناديه لطفي يمكن من اقرب الناس ليا واحنا بنمثل، لاني ما بحسش اني انا مثلا زي ما بعمل مع هند عاوز اطلع حاجات، لا، احنا بنلتزم بدورنا، انما في تبادل روحي بيني وبينها. مهرجان النور، ونستمع إلى جزء من برنامج مهرجان النجوم للإعلامية نجوى الطوبي، ولقاء مع الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد. هنا القاهرة، Thank you.

كنت سابق سني في القراية، وأنا كنت قوي في المادة زي أي موهبة بيكون عند واحد، يعني ما أعرفش ليه كنت قوي في العربي. حتى في سنة الكفاءة بتاع الزمان خدت 0 مرة في الإنشاء وسقطت فيها، وبعدين اتضحت النتيجة ليه ادوني 0، لأن اللي صلحوا الورق على أساس أني أنا خريج مدرسة فرنسية مش معقول أكتب إنشاء بهذا الوصف أو بالطريقة دي، فقالوا ده لازم غششها. فلما اعترضت عن طريق واحد مستشار كان قريبنا، فكان الأستاذ العشماوي الله يرحمه سكرتير عام وزارة المعارف في ذاك الوقت، فعملوا لي امتحان خاص لوحدي، فادوني حتى موضوع بقى غريب جدا اسمه كل إناء بالذي فيه ينضح، حاجة مكلكعة كده. قعدت أكتب فيه، خلصت أول ورقة وطلبت ورقة تانية، طلبت ورقة تالتة، طلبت ورقة رابعة، وعمال بقى إيه فارض عضلاتي واستشهد بآيات قرآنية وأحاديث وبيوت شعر. وفي الآخر جم 2 أساتذة المراقبين عليا بصوا لي، بصوا في الورق كده قالوا لي كفاية كفاية ما تكتبش بقى خلاص. وكده النتيجة إني نجحت في شهادة الكفاءة في الملحق على أساس هذا الامتحان. لكن امتى ظهر اهتمامك لأول مرة بكتابة الأغنية؟ يعني ده إذا كان زي ما حضرتك ذكرت كان اهتمام باللغة العربية واهتمام بالكتابة عموما، لكن كتابة الأغنية امتى بدأت الاهتمام بيها؟ وكان رد فعل اللي سمعوا أول مؤلفاتك كان إيه لأول مرة؟ لا، هي لأول مرة ما كانتش أغنية، هي أول مرة ظهر على إني أنا بكتب شعر. إني جالنا مفتش في المدارس الفرنسية ديت، وكان هو طبعا الدكتور زكي مبارك كان مفتش عام اللغة العربية مش عارف عن المدارس الأجنبية يعني كان حاجة، فجيه عندنا وقال انه هيفتش. اللي كان بيدرس لنا العربي واحد اسمه الأستاذ مرجان، هو ما كانش مؤهل بمؤهلات عليا، لكن بحكم خبرته كان يحفظنا القواعد والإنشاء عشان ننجح في الكفاءة أو في البكالوريا بتاع الزمان. يعني مثلا أذكر أنه كان يجي يقول لما يجي يشرح لنا حاجة في النحو اسمها الصحيح والمعتل، في نهار يعني يجي على التختة كده يقول لنا إيه النهاردة الصحيح والمعتل، ياخد التباشير ويرسم على التختة هيكل طيارة ويبص لنا يقول لنا إيه دول إيه الجناحين والديل، قولوا ورايا دول ايه، ونقول له جناحين والديل، قول بس خلاص هو ده صحيح والمعتل، ويبتدي يشرح ايه وظيفة الصحيح وايه وظيفة المعتل، بحيث لو جالنا امتحان، يعني شوف التفكير الغريب، في اي يعني في اخر السنة او في الامتحانات الشهرية عن الصحيح والمعتل نفتكر على طول صحيح والمعتل ده ايه، ده بتاع الطيارة، فنبتدي عن طريق الطيارة نكتب في الصحيح والمعتل. يعني كان بيجعل لكم الدرس مشوق بطريقة غريبة قوي. فكان في يوم من الأيام لما جه يفتش علينا الدكتور زكي مبارك، الحقيقة قرف جدا ملنا موضوع إنشاء نكتب فيه 5 أسطر وفات عشان يصلحه، فالألم بتاعه كان عمال يدي 0 0 0 حدش عارف يكتب، لغاية ما قرب ناحيتي شوية فالألم اتكسر، قال شوفوا لي ألم. فأنا دورت في الدرج عندي لقيت ألم لما ما يزيدش طوله عن 2 سنتي أحمر بس له يعني يكتب. فقلت له طبعا احنا خايفين بقى جدا يا مفتش عظيم وبتاع، قلت له يا فندم ما فيش إلا ده، قام بص كده الألم هو بقى في حاجة تقرف جدا مننا يعني. هل يا سلام عارفين ده اسمه ايه، ده يبقى ده ألم اسمه أقل من القليل. فاحنا طبعا عشان نبسطه ضحكنا ها ها ها ها يا سلام، لغاية ما جي عندي كده فبص كده يعني وراح بديني 5/10. انا استحق اكتر من كده، لكن هو زي ما تقولي مش معقول كل الفصل 0 ويجي يديني انا 9 ولا 8. فانا حبيت افهمه عن طريق غير مباشر ان احنا برضو ولو انينا في مدارس فرير لكن برضو بنعرف نكتب، في مننا يعرف عربي كويس، فمن غير ما احس جبت طباشيره وقفت على السبوره وكتبت الابيات دي. ولو انها في ذاك الوقت كان فيها كسر، انما انا هقولها زي ما كتبتها في ذاك الوقت. هذا الاقل من القليل توقى منه واحذره، فدقائق الفن الخفيه للكبائر مظهره، باشاره مني تدور رحى الوغى بين الورى، وانا بدرجي كامن فلا امس ولا ارى، قصف الزمان فتوتي واليوم صرت موقرا، او هكذا الشيخ يهان بذي الديار ويصدر. يا ترى وجدت تشجيع من اساتذتك في المدرسه دفعك الى الاستمرار في الكتابه؟ بعد هذه الحادثه بالضبط، هو دخل وفشاف ده في مين اللي كاتب، ولو قعد عمر هذا لقى فيها غلطتين، بعدين قال مين اللي كتب ده؟ فالاستاذ مرجان ده ما صدق بقى، قال ده يا فندم احنا عندنا شعراء في الفصل، ما هو عاوز يبين ان هو يعني استاذ بقى، في ناس برضه تعرفه عربي. بعدين مسكني الاستاذ مرجان ده، قال لي الله يا ولد انت ما بتكتب الحاجات دي، ما قلتليش ليه؟ قلت له يا فندم انا بكتب زي حاجه كده بتجيني، لا اي فكره تجيلك او اي حاجه تكتبها يبقى تعالى لي. بدات من هذا اليوم كل ما يجيني خواطر او حاجه اني اكتبها اوديها للاستاذ مرجان فيصلحها لي، وركز معاه بقى في العروض والبحور والبتاع والاوزان والحاجات اللي زي دي. فكان ده تقريبا انا بعتبر الاستاذ مرجان ده هو اول واحد غرس فيا حب الشعر. وامتى بدات هوايتك للشعر وتاليف الاغاني تاخد شكل الاحتراف؟ لا هو كان في مرحلتين، مرحله هوايه ومرحله احتراف. يعني مرحله الهوايه استمرت معايا من سنه 40، وقت ما دخلت يعني بيت التأليف دخلته من السطوح ما دخلتوش من الباب، قعدت من 40 لغاية يمكن ايه اقول منتصف الستينات او يمكن اوائل الستينات بعتبر نفسي اني انا هاوي. احترفت بعد ما اصيبت اعمالي التجارية بكارثة، لأن كان عندي نشاط تجاري واسع، فبدأت أحترف يمكن من 63 أو 64. المرحلة الأولى بدأتها مباشرة مع الأستاذ عبد الوهاب، لما دخلت في فيلم يوم سعيد دخلت ممثل علشان أبقى مؤلف، يعني دخلت التأليف من باب التمثيل. لما كانوا بيعلنوا عن وجوه جديدة فعايز أوصل لعبد الوهاب، ازاي اوصل له؟ فكنت انا لما كنت بشوف روايات مثلا بتاعه دموع الحب والحاجات دي بيني وبين نفسي اقول انا بعرف اكتب كده، بس مين يسمعني او اقول لمين الكلام ده؟ لغايه ما اعلنوا عن وجوه جديده فروحت قدمت نفسي. ففي اليوم اللي انا بقدم فيه نفسي فوجئت بان ما جه الدور عليا عشان اخش كشف الهيئه، بقى غير استاذ كريم موجود وسليمان نجيب وعبد الوارث عصر واستاذ عبد الوهاب واثنين ثلاثه تانيين كده. فحسيت اثناء الكشف احنا كنا بقى اثنين ثلاثه يعني بياخدونا كده، فانا واقف لسه ما جاش الدور عليا، فحسيت ان في موقف غنائي متازم معاهم يعني. وسمعت ان عبد الوارث بيقول الاستاذ عبد الوهاب بيقول له طب الله دي كمان مش عاجباك، طب هنجيب كلام منين؟ ما في الثلاثه كويسين هم احسن ناس في مصر بلد كتب. قال له انا ما مش ده الموقف. كريم قال له طب بعدين نعمل ايه؟ طيب قال له الغوا المشهد. قال له الغيه ازاي؟ ده اخر مشهد في الفيلم، نغير السيناريو يعني؟ قال له طب انا فهمت انا من هذا الحوار ان فيه موقف غنائي هم محتارين فيه. فبعد ما خلص كشف الهيئه وخدوا اسمي وبتاع قالوا هنبعت لك بكره، اديت الساعه بره 10 ساعه قلت له نبي تنده للاستاذ عبد الوارث تقول له ان انا عايزه. فجاني عبد الوارث بره قال لي ايه يا ابني ما قالوا لك خلاص انت كويس وهيبعتوا لك؟ قلت له لا انا حاسس ان كنتوا هنا عندكم موقف غنائي يعني عايزين تكتبوه مش لاقيين حد يكتبه. قال لي اه طب وانت مالك؟ قلت له انا اصلي بعرف اكتب حاجات زي كده يعني اذا كان ممكن. انا بقوله بقى وانا مكسوف جدا. قال لي طب سمعني كده كاتب ايه؟ قلت له حاجتين ثلاثه كده بسرعه كده مطالع كده. قال لي والله كويس تعال. راح سحبني من ايده جوه فحكوا لي الموقف. وقالوا لي الحب تقدر تجيبه امتى. انا بقى بلهفة وبدون وعي قلت لهم بكرة زي دلوقتي. طبعا بكرة زي دلوقتي دي كلفتني كتير جدا، لاني روحت البيت ماشي في شاي، كانوا شارع الساحة في ذاك الوقت واحنا في العباسية، وما نمتش طول الليل، وابتدت تجيني الافكار بتاعت بقى الاغنية اجري اجري ديت، بس مش عارف ابتدي ازاي. قبل الفجر بشوية ربنا سهل على صوت، برضو ارجع لك لحكاية الذكر والايقاع، على صوت رجلين البغلة اللي بتوزع اللبن على البيوت. فابتديت على طول اسمع الايه الحركة دي بتاعت، فجاني على طول الخطوة بتاع اجري اجري اجري اجري، ابتديت اجري اجري اجري، وتدفق الكلام بقى معايا. اجري اجري اجري وديني يوم وصلني، وصلني يوم وصلني، ده حبيبي روح مستني. ألقاب وشخصيات. ونستمع إلى جزء من برنامج ألقاب وشخصيات للإعلامية سناء عاصم، ولقاء مع صوت الجبل فهد بنا. القاهرة تقدم المجالات المشهورة، في الفن، في الأدب، في الكورة، شخصيات لها ألقاب كشيخ النقاد، مخرج الروائع، وشاعر الشباب، ألقاب عايشة ولسه في لسان الجماهير، ألقاب كانت خاصة لكبار المشاهير وفي كل المجالات. ألقاب وشخصيات. إعداد وتقديم سناء عاصم. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد مع ألقاب وشخصيات. أيها الأصدقاء، لقب اليوم هو صوت الجبل. الفنان فهد بلان صوت الجبل، بنرحب بيك معانا في القاهرة. أهلا وسهلا، شكرا. من الذي أطلق على الفنان فهد بلان صوت الجبل؟ هو الواقع يعني اللي أطلق هذا اللقب الجمهور، ويعني إيحاء الجمهور بيجتمع بشخصية اللي هو اداني اللقب ده، يعني هو اللي بيلم ذوق الجمهور، اللي هو نجيب حنكش اللبناني، ظريف لبنان بيقولوا له. أول ما اشتغلت أنا معاه في لبنان في تلفزيون القناة 11، فراح أطلق علي صوت الجبل، اللقب ده. أيوة صوت الجبل، وحتى في لقب تاني قال لي عليه هو، يعني للناس قال لهم ده صوت الرجولة برضو. يعني في لقب اخر اطلق عليه الرجوله والجبل، هو يعني الرجوله ممتده من الجبل مثلا. يعني اللي هو الصوت الجهوري، اللي هو مثلا لما بتنتي بتغني في الجبل يعني بيرد عليك الصدى الثاني من الجبل اللي مقابله. فده الصوت الجهوري. يعني صوت الجبل الفنان فهد بلان، لو قلنا مميزات هذا الصوت ايه؟ زي ما قلت لحضرتك انه الصوت الجهوري، يعني انت خدي فكرة مثلا من سكان الجبل لما كانوا مثلا يروحوا يزوروا بعضهم أو يندهوا لبعضهم ينادوا لبعضهم. تلاقي واحد وقف في بيته في سفح الجبل اللي هو مقابل سفح الجبل الثاني، فيندهلوا بقى بدل ما يروحوا المشوار يندهلوا بقى زي ما تقولي في زي مكبر صوت فبيدي صدى ويسمعوا بعض ويردوا ويسمعوا يبقوا جيران مثلا مسافة بسيطة بينهم مثلا. فعندنا مثلا الفرح، لما يكون في فرح يطلع واحد ينادي على السطوح، يوقف على السطوح في الجبل ويقول في فرح النهاردة الليلة عند فلان الفلاني، ويجب على السكان القرية دي انه يشاركوا في هذا الفرح. خدتي بالك؟ فالصوت ده يبقى جهوري وله أبعاده بالنسبة للمنطقة الجبلية دي. هذا الهوى دائما وبدا وبدا وبدا وبدا وبدا وبدا وبدا وبدا مكتوب عليه إلا تراح شبه السفينة بلا بلا قطران يلعب فيها الموج سباحا كالسفارين. صوت الجبل الفنان فهد بلان. معنى كده ان البيئة لها تأثير على صوت الفنان؟ نعم، البيئة لها تأثير كبير، لانه انا فلاح من قرية او من محافظة في جبل العرب، اغاني هذه المنطقة، اغاني الاهازيج و يعني والمجاميع بتغني مع بعضها البعض. خدتي بالك؟ ويبقى في واحد إفراد يغني والباقيين يردوا عليه. نعم. زي الكورس يعني. زي الكورس يعني، فكله يعني بيأدي واجبه نحو هذا الفن يعني اللي هم معتنقينه اللي بيقولوا. فالبيئة زي ما تفضلتي لها تأثير كبير على الفنان، يعني النبتة بتاعته، يعني النبتة الزرعة بتاعته. يبقى من فين هو مثلا من المنطقة الفنانية لازم يكون لها تأثير على حسه الفني. أبو الطاقية الشبكة والحزام الله قاضي الغرام قلبينا ردوا السلام الله. أبو الطاقية الشبكة والحزام الله قاضي الغرام قلبينا ردوا السلام الله. أبو الطاقية الشبكة والحزام صوت الجبل للفنان فهد بلان. زي ما حضرتك قلت ان في لقب اخر اطلق عليك، يا ترى احب الالقاب الى قلبك ايه؟ هو لقب الواقع ده انا بعتبره وسام من الجمهور، يعني هو حس كده، ولكن احب الالقاب الي لقب فهد بلان مثلا باسم نفسه. اسمك الحقيقي الفنان فهد بلان فنان يعني، انما يعني العمل اللي بقوم فيه انا هو يعني يندمج الى اكثر الحدود الى الصوت الرجولي وصوت الجبل، فاثنين موافقين مع بعضهم الجبل والرجولة. يعني اللقبين محببين الى نفسك. نعم. الفنان وديع الصافي بيطلق عليه مطرب الجبل، الفرق بين مطرب الجبل وصوت الجبل؟ ايوه، مطرب الجبل يعني انا بحس بوديع الصافي لما بكون مثلا في نيويورك، مثلا قاعد في نيويورك، فلما بيغني وديع الصافي بحس نفسي قاعد تحت ارزه من ارزات جبل لبنان، فهو لا شك انه مطرب الجبل، جبل لبنان يعني. فالفارق ما بين جبل لبنان وجبل العرب هو فارق يعني احنا قرويين وهم على جانب من الانطلاق المدني، يعني متمدنين حضاريين اكثر منا بنسبة البحر. يعني خد بالك بيجيلهم المغتربين والمراكب والحاجات كده، انما احنا الفارق ما بيننا وبين هذا احنا جماعة فلاحين وجماعة يعني قرويين، ولنا أصالتنا العريقة في القاعدة الجبلية. صوت الجبل الفنان فهد بلان، هل ممكن يؤدي أي نوع من الأغنيات ولا أغنيات معينة نتيجة للصوت الجهوري؟ أي نوع بقدر أقوله، ولكن الصبغة اللي أنا مشيت فيها، النوع أو المدرسة الغنائية اللي أنا مشيت فيها، إذا غيرتيها ما تبقيش صاحبة هذا اللون. يعني لازم أنا يعني أمشي في هذا اللون اللي هو قالت عليه سيدة الغناء أم كلثوم أنه فهد بلان لون جديد وأداء جديد في المغنى العربي، هو موجود في أرشيف الأهرام في جريدة الأهرام. فإذا غيرت يبقى أنا ماليش لون، واللي ملوش لون ملوش أصالة، فبيبقى الشيء أنه أنا أجدد في هذا اللون وأطور. أخذت بالك يعني الخط ثابت لكن التطوير بيحدث طبعا طبعا. عيني أنا شفت البنية سارحة لحظ المهاتر بالسهام الجارحة، هو التاوي بالنظرات جرح البارحة، وتبعد عن المجروح وهي هايمة. يا سالمة للفنان فهد بلان، لو قلنا من الذي يمكن أن يحمل لقب صوت الجبل بعد الفنان فهد بلان بعمر طويل إن شاء الله، تختار مين؟ أنا ما بختارش حد، يعني الجمهور اللي بيختار. ولكن لحقيقة الآن في ناس كتير مشوا في طريقة أداء فهد بلان، منهم مطربين كتار موجودين في مصر وفي سوريا ويمكن في جميع أقطار العالم العربي. نقول أمثلة كده زي مين؟ ما أقدرش أقول لك، يعني في يعني هم مشوا في هذا الطريق ومشوا في هذا اللون وهذا الإيحاء والحس، ولكن دائما المقلد لا يمكن أن يصل إلى الأصل. طبعا. صوت الجبل الفنان فهد بلان، الموال الجبلي ليه شيء مميز غير المواويل البلدية المتعارف عليها في القاهرة. الموال الجبلي لو نقول مميزاته ايه، او بيختلف عن الموال العادي بيه؟ بيختلف ان هو موال جبلي يعني على السجية، انما اذا ارتسم او رسم هذا الموال فهيبقى له قاعدة يعني صلبة. مثلا هقول لك موال على على على اساس هذا الكلام. يا ساهر الليل يا ساهر الليل نام البدر في العالي، وانت السهر في عيونك صيرك بالي. ما في أحد يا خلق بالحب إلا ابتلى، رماك الهوى حالك مثل حالي. يا ساهر الليل يا ساهر الليل، وهكذا يعني. لازم تكون الموال في قصة. في طبعا في كلام مربوط صح وله معنى، خدتي بالك. وفي أبعاد يعني نغمية، خدتي بالك. الموال يعني لازم يعني مش سلطنة مثلا. خد في مواويل سلطنة، إنما ده مرسوم. يعني بقول لك ان الموال اذا كان يعني جبلي وارتسم له ابعاد نغميه يبقى حلو. ده في الابعاد النغميه اللي بقول لك عليها. الاسبوع القادم يتجدد اللقاء و لقب جديد وشخصيه جديده. القاب وشخصيات. موسيقى الموج الصغير. مع تحية سناء عاصم. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. سعدي حسين.